قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. إذا ناي لو مع الحديث إن شاء الله إذا حديث زي من الباش بحانتي درسي كنو الدعو عد اللي قبلنا نخون إن شاء الله أكل تسلسة درسي كتير راسي وبإذن الله تعالى. إذا حديث زي بحث أرز بلا تنتنا مجمرة ترقمناتو كنت القسينا دحراية أفتي تنتنا ناتو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبل حاد جزية مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفي لنا كلنا زيت حاسبة حاد سبعي يأتو نبانا مو زي سبعي زي صعدة طعم طعمي صعدة خدان تخدينو كمون صغرو طعمي تسلم زخونة كتريو خلا خادم ماني من الناي نجشة أسر زي تريلو جاشة زي مثل تونكو فينا نبرنا ورينا نفلتنا نمجمرة جزء نريه لنا حجي زي سبع هي زمتي ونمن يخيدنا بكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كريبو أبكدني أم كوفي بل كوف كبرين كله كلتا بركو أفتي بركي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أغربو كوفي بالمالتيو تنكلت داود ما أبلعلي سلفو ينبرن شعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد بزعب أسلم الناس كي نقرني يبلو النبي صلى الله عليه وسلم يبلو أسلمنا بجكا نحاد الله نخال أملخوت كم زي قبع كتمسكر رأينا الله سبحانه وتعالى يزقبوت أملخوت كمون محمد لوخ الله سبحانه وتعالى خمخانو تمسكر سلاتك تقوم زكاة تهب صوم رمضان تصوم حجك أبيت الله المكاخذك أنت لا أخذتها لك أخوينه وانت حجج إزي تسلم النايلوم يملس لمالكيو حجج سبايزي تايلي يملس صدقته وحك أخا أمر الخطاب يبل بوع بزي حتت بزغا حك أخا لخا يبل أنت إذا قال له قدو إلهم تقرب نائب المالة عمر الخطاب برحل زون سبع يزي حتت بزعبة إيمان وسكن قرني إلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحطهم النبي صلى الله عليه وسلم كم زي لهم يملسوا بالله بحال الله مالتي تأمن بملائكة بمصاحفتي بالأخان بمعالتي متعات بيوم القيامة كمون بصحفته وسانة الله كله سنايون بكيون ناتو خمخانو تأمن كم زيلو مسملسو النبي صلى الله عليه وسلم هو حق خايلون يملسسو بحرايون حتت فأخبرني عن الإحسان بلو بزعبة إحسان كنتا مالتي الإحسان إلو حتت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نا الله سبحانه وتعالى لك أكلميخا كم تريئوز اللخا غيركا عملو خوتو كتقوم له أملو خوت كتقبرنا الله سبحانه وتعالى تزي إيو انت زي كونا خان تريئو انت زي اللخا خان نسو يريئكا خمزولو كتفلت كتأمن زعما مع القيامة خنتات بلني زعما أخبرني عن الساعة، الساعة مالت قيامة مالت زعما يوم القيامة خنتات بلني إلو في حتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى من ملسو تي زحت تزلو كافتي زحت تزلو زيارة زفلت ونقر يلن مالت أنت حتى نزلها أنا كما خايه كبخ زيادة بزعبة زعمة التزياء زفلتو يبلين إلى من النبي صلى الله عليه وسلم يملسو حجي انتهي لوحة التسبع موز خابكوني موز عبانا ملكتات ناتا مالسي انتهي ملكتات انتهي تغقني زعب يوم القيامة ممتاعة زر ملكتات سي بزعب وليت نقرن إذن قبل مالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلو كفت ملكتات ناتا أن تلد الأمة ربتها بارياس قويتا أخ تولد إن كلا كمون تم عروقات طرح أقرومات جمازي بلوم دخاتات حلوتي أطال أب هنصاتات من هنات كوغوايهم كله المخاء ترين هنا زي كونس يتطاولون مالسين اتي نوح ناتي نوح بلو زحبنوا لو قزي ويكاء زودادروا لو قزي خمت كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعصوا شعو ازم السزم السمع السر ايزي يخيد مالتي تقنح بسبلنا لماني نوح قزي كوينو النبي صلى الله عليه وسلم نارا قلت إلو يا عمر ازيز حتى زينبرة سبدوت فلطو إلو حتى أنا ما المجمل أجلس لزرع أخو الله ورسوله أعلم إليه من لس الله إن رسوله فلطو بر أنا سيفلت أن إبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إزي جبريل إيو دينكم نخم هربكم دينكم نخائر لمكم ماتيو إلهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ينقروه إذا إذا حديث هنا يوم معالتي بحيث الزبالة ترقم أغربنا له مالتي حجي نافتي تنتنا إن شاء الله تنأتينا إذا حديث إذا كانتي سيدنا عمر إذا قصوه أم نسجيد كوفي لهم كله مالتي وحارق إذا زيت حسب سب مالت زين صبيو زنبر سب زين صبيو زنبرنا نجر ترخيبو يبل مالتيو. والنبي صلى الله عليه وسلم كل جزيناتهم وي مستوم بصوتهم كوفيلهم كم هروهم كعلموهم كفلطوهم يركبون يروم مالتيو ويون أبغز أوم انت رأى اللو خينومون أبغز أوم نايجزا سراح انت رأى اللو خينومون يصرحوا مالتيو إذا سراح زي نايكوبراتيو إذا سراح زي آيتم كفوني يبلي نبورون انت رأى ولا أبغش أبغز أوم نسدرا بيتهم ننستوم يمدح بجزوني روم تحلب تقل انت رأى اللو خينومون يحلبو كلانهم انت رأى نسفا يدليون يرو خينومون دليو خينو بعلهم بإيدهم يسوفين يروم جامعهم تدعى تبتي خوخيلون بعلهم جامعهم يلقبون يروم إذا حجي أقوزهم تدعى اللو خوينهم كم سرحتنا جزاون يسرحون يروم مات سؤلك تبيزي كنتو يتوفهم أين برل كمون مسبطوتهم تدعى مسجد كوفي لهم ناي تمرتي نانيرنا تدعى جزير لهمون زيارون نابي خودوا مالتيو تدعى زحامهم اللو خوينهم خافتهم بسؤلتهم يبتحوا خافتهم بيتسابناتهمون زير أيوان وحزق بره خير أيوان زقني انت قال له خيرهم زيارة قبر له خرئي وخدوني رم توم بس أترمون انت قال له انت قبر له خميرمون دهاية من خفلته النبي صلى الله عليه وسلم انك ساقصوا يوم يرم مالتهم سلزي تي قزيناتهم العد انت قال له خيرهم بخمزي أب أستمهرون أب فلتتن أب عبادان أب نبصحن أب تقمي تي هبرة السبن يوم زعور ونيرهم ترعى نمجشا خيرهم ترعى نجهاد وطعهم أب معلا يوم زعور ونيرهم النبي صلى الله عليه وسلم تقزيهم أزد ما انتي نمهار كابزي تي قزيس بطعمي كبركم مخانو كل قزياتنا خمتكم اللو خمزل لنا صباح نبهون تقندي زطاعس أب يوم القيامة نتوم كحتي نتوم قبرت كي انتايو أبزاد الدنيا زي أس سوقنا تزحلفنا يو جيزي بخابة حجس عد الرخينا نيرنا ثمريسنا متتقمنا نيرنا يبلو مالتيو يوم القيامة دحر الموت انتايبلو. قال ربي ارجعون كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنت ربي إلو دعاء زبوات ربي اسكمل سنة نفذ الدنيا خمين دقنا عدل اسكهاب النمنا الباش سنة يخقبر زاد الدنيا تعتميسة سنة يخقبر يزبل زربا يزارب مالتيو سلازيت تمنيت ناتون تاخون نفذ الدنيا زي اعتميسوس انت خقبر سنة ينقر نخقبر خير نخقبر ربي صفوت وصراح نخسرح محجد ازقزي رخيبنا ينبير لنا سلمتها بحجي زيني تقاملو صباح نبهو أفتي يوم القيامة أمس كوني زيزر بعض خزر ربهم كله أنت رب من لسنا خبها لهم كله عد الهاب لنا خبها لهم كله نمتع أمس طلبوه زي طلب زي مؤنتي مس صدر عوم نخر راحوا بيكوني مس بيتسبهم مس قنزبهم مالهم النابو نخم اللوس يكونون أنت رعا لعلي أعمل صالحا فيما تركت مالتي سناي نقر ترف خقبر ترف ان سناي نقرات بزوح شلو زلوز نعو الطعيس انو نعو خقبر يزبل مالتي سلزي افتنا يطع ساخي بس احنا خلنا حجي الله سبحانه وتعالى الدل هيبونا خلو زعد ما هيبونا خلو تي قزينا هنا اب فايدا زلو صراحات اب صبو صراحات كنت قامون لنا سعودنا كنتو خلط فوقي بنان زي قزي بطعم خبريو كاب ورقون يخبر نحنا جن كم جبو نتقام اللي لنا سوقك كنت وصف جزية واحد أيكونن إذا نجرزون حدا كل كسب ترايز جبرو يكونن تايدا بحافش شؤون رئي مالتي هو أبو زحات أسلام زي دينا مزيز هاي مانة مزي نجزية نوقت زخبر كم مخان النافلة تخلو زخون تخون دقيقة زخون تخون سكن فتصم خون تخط حرفهم كم زي بلا نافلة تخلو كتقام راعون بدي ولا نجر الناخ عالم كله كيف تقوم لا تحالف مالتي كيف ترد قواون تا جزي تتف أما ترى شهر ماني صباح متعاسي يخون مالتي سلزي كده ما ينجر تجزي خاص كتقوم لك ولا أنت رأى خوف الكل خاخوين كات من حاسك من حاسك ذكر تقبر استغفار تقبر قرآن تقر حافظ كات العلقين إذا كل حجي أجر إيمالتي قد يتا يكون أن تسلمنا أنت رأى جزي هاخد تقوم لك وين كاس كاب كل صراحات كا أبكير كا تراي سلاة سجد ويكا تراي عبادة حدا عينة عبادة قبر زبلة كايكونا فدا الله سبحانه وتعالى تعينة عناي عبادة تزفوت ونقرات تخابة خاص دلة نقرات بب عينة مجروه بب بزحن بب ككم عبية مجروه مالتي انتي استخاب زكاء لك مت عبادة كتفت صمو بمن حاسكات له بلبخة بتفكر بعينة صراحات كتسرحون تخيل إخا مو النبي صلى الله عليه وسلم حجي من زوم بصوتهم كوفي لهم كله في المسجد من ينتظر مالتي حد سبع آياته في المسجد حجي سبع آياته في آياته كريوهم كله حجي وطو صعد خدان تخدينه مالتي كمون صغرون نهلك رأسي صلولوز بسل ويكا صلولوز خونه صغري زلوه مالتي سبع آي من اسيني كمز من اسيني مالتي نيرو مالتي انت رأنا يا دماني طبعا كاب مكشا زمت اسد كل جزية ناي درونان ناي مكشا اسر تريئو اللي خا اب كدان يخون اب صغرو يخون سلازي قياشا تتخونسي انه الكاراسي قاشا إلنا شلن بلنا يعني رأنا مالتي شقا الشايو عروسي رماني ود عدة الزخون ما تي أمت أصعانا تخنو اليوم كلنا تتصوية تنتي اللباب سانا تخطر اليوم كلها كاكربا كاوشت عدي كاوشت مدينة زمن سعيد مثل ين كافتم كفلنا نبرنا ونزفلت أسب أي نبرن همون تايد قالو زي كمتي طبعا حجي سب خجيش من كله بعير سلاز قيز زلو من الباش ملكت ناي درونا ترئلن خاجن كدم بمتعم زبوش نيرون ب بجمال بأغارون بسساته وطيحهم يمزخودوا نيرون سلوزي نساعتات معالتات صوم خوص لزبوشو انتهت الرعاية مالتي كداهم توم رسيحهم صغرهم درونا تخدينهم نفسهم تغيرهم يمزمتوا نيرون مالتي سلوزي قايا شاي فلوطي نيرو سلوزي ناي قايا شاي ملكتون اي رأناني بالعمر ابن الخطاب حجي إذا سر أي زي نسأله ما تخيلوا طني من أمني خير ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرب مالتي ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريبو أبكدني أوم كوفي بل إذا سر أي زي حجي طبعا إذا فلت وسب أي نبرن قل النبي صلى الله عليه وسلم فريط أمو مالتي سخاء جبريلي نيرو مالتي جبريل كله بلك الله دماء منيو حال خفتم ملائكاتات الله سبحانه وتعالى زلئكم مخاء تخبر النبي مالتيو تخبر ملائكة الله سبحانه وتعالى خبر سيزخونهم نخبر نقرات زلئكم وحي تسكيمو ناب لؤخان يمت سنيرو مالتيو سلوزي كبرن عابن زخونه لأخي النبي صلى الله عليه وسلم كما تصومون كلون حنسا ابن الكرأسي كمزي سب تمثيلو كما تصوم بزيف اللت سب كما تصوم بفلوت زخونه سبون نعو تمثيلو كما تصوم النبي صلى الله عليه وسلم بتقند ملكوعنا جبريلون كلتا قزيت رأي أمري أموني رو مالتيو تحانتي نسيماي كعرقو انكلو تا خارعي تدماني كابغار رحلة وطيوم خورن كلو النبي صلى الله عليه وسلم تصوي عوام جبريل مالتيو بلا علي واحد أولو نجبريل أمو مالتيو تي أدماس نتي بلا علي أمزل أدماس نتي سمايون بلا علي أم كلو شفينو مالتيو لأنو جبريل تي عبيت ناتو 600 جناح شدشتميتي قل قل زلو ويو والله سبحانه وتعالى يقول الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مالت قل قل زلوهم بوغيرهم زنفروا مالتي وزم الأخاء زم ملائكة تزيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حالي كبتزبنا عن مكة رئيوا مالت خالي تخاء أب سدرة المنتهى أب سماي مسعرق النبي صلى الله عليه وسلم رئيوا مالتي كما قال الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أي أن جبريل كريم مالتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى أبزن كلتة وانات زي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الملائكة جبريل مالت بحلفي باتي كان بي ملك عام كم زر عيلو قيروان مالتيو ملائكة طبعا جبريل يخون كان أوت ملائكة ون الله سبحانه وتعالى انتاي عينة بهرهيب ومالتيو ببع عينة ملكة تغيرا كما تخمز خؤلو مالت سب أي زخون سب أي تمثيلون يموتون مالت يوم تراي جبريل يكون كاروت ملائكون كمو قيرهم ملكهم ويكاء بحرهم بحرياتهم يغير مالت يوم ضيف إبراهيم تمنا بنبي الله إبراهيم زموتون ملائكة كمتي الله سبحانه وتعالى القرآن زتقوصه أقايش مسيلهم سب تمثيلهم يموت يوم مالت سلزي جبريل يكون كاروت ملائكة كمزا عينة زي الله سبحانه وتعالى بحري هبهم إيو حج جبريل متيو كم تزبلنا يو سب آية تمثيلي متيو ناب من يقرب ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرب كوفيلون كلتة أبراخو أبكدني أبراخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيرون كساعون ألقيبون مالتي كلتة أعداو دماء أبلعلي سلفو قيرو مالتيو إزياء كوفة بألاخاء انتا مالتيا يعني أفتي نتيق أن يخاذوا لسب كم زخبر كياتر إلاخا مالتيو ناي تمهاراي كوفا بهراياون كعلم كمهار زدلي مالتيو سلازي كمزي اغيرو كوفيلو جبريل تسبت مسيلو زمت عقاشا مالتي وسخا جبريل نيرو قال يا محمد أخبرني عن الإسلام شعو بزعب أسلمنا حاتيتو مالتي أفتي زربنا جبريل تدارينا جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول كمخانف فلتيو قل حجة خزارة ومكله يا رسول الله يبلو من انتهي لأ يا محمد إلو سلم انتهي إلى العلماء طبعا زي قاشا زي ويكا جبريل كبت أمكله انتهي تمثيل ومسئي زولو حجي نخم هروم إلو كم قاشا خمتي كاب هاقر رسب زمتسي خابر حوق بوتا زمتسي وزعب أسلمنا زي فلت سب تمثيل وسلي زمتسي وما زي التحاتفة زناتو حجي ناي زي فلت سلام سيلو يقرب على مالتي تم أعراب تم كما تخلوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل جزي يا محمد يلوم يحاتو نيرو مالتي مخلياتو تي مدينة سلا زي كمتو تي أدب وكأسنا سرعات أطاوع ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلا زي تمهرو حدش سلا زخونو خمس جرام يصوع نيرو مالتي لكن كم تقبو انت العاخوينو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم تي الله سبحانه وتعالى عزوزو كنصوع من كلنا سؤال كاب شموم من تلنا كنصوع عمي بلنان انت هيدا اخبرنا اخبر زلو صاوعد كنصوع معلنا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا زي طبعا متصوع مالتي النبي صلى الله عليه وسلم لأخ الله سبحانه وتعالى تصوعوا من كلهم لبك خمتين نحطكم تتصوعوا أو غيركم أي تصوعوا يخم يزب لنا زلو إن الله سبحانه وتعالى زون أتشحنا أن ترى كنرد أخينا تي كاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم زمتكم تزازات ون لبك كم تي كاب كارسة زمتكم تزازات مالت أي كونن ترى تفلي اللو مالتي ونكال سب تسمعون تقف تصومون تدريخا تدريخا وانت قلت فيها ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزازن متنقاهم قل قد تاخد قبولو اللبكا مالتي وسلزي نعركها نبطايكا انت را خمس قبر لك خمس قبر يلوكا حرائي تقولو ويتاك تقلت فو لكن النبي صلى الله عليه وسلم زقبر زي تقبر انت رأي لموخا قديتا تي تزازناتهم كتخبر لك مالتي حجي إذا سبزي إذا بزعب أسلمنا حاتت مالتي ما هو الإسلام يا رسول الله يا محمد انت تسلمنا إلى مصحاتته النبي صلى الله عليه وسلم قال بنتاج أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يملس زياتها قدامك زخا تي قدام ما أزلنا يسلمنا ركن من أركان الإسلام زخونه بملحس كان بقلب خان بلب خان بجك الله سبحانه وتعالى نخالي أمر خط كوهاب كمزي بلو نزل قرزي تتصدق مالتي وتمسكر نسو يتبع حقي أمر خط زقبو تي حالون الله سبحانه وتعالى تحالي نسو طرائينا نعو ننبركخ يخاتب الزلخة مالتي ونعو نقزع انتي بأملكوت انت دعا الرغيس كالون الله سبحانه وتعالى ابو خلقا وانتي سلزيت املكو الزوهاب انت امين كالو مالتي انو جباري دل تأمنو الله مالتي كمون الله سبحانه وتعالى بعلم ملو قتل كمخانو صفاتنا تو ملو زي قدل كمخانو تأمنو والله سبحانه وتعالى وانت دعا بأملخوت أمين كارلو تي ملو زي قدو الأسمات أمين كارلو مالتي ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه بأسمات الله سبحانه وتعالى أملخوتنا الله سبحانه وتعالى أرئيو بأسمات جركم طرعنكم ناب الله سبحانه وتعالى أقربوا سلزي الدعاء فادعوه بها خلنا كله أوزاء آيازيها خلت عينتنا دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة انتهى مالتي ناي طلب ما يحطو مالتيو كاب الله سبحانه وتعالى انت اطرعنا لك هون طبعا كان اغربك اخت حاتت كلها انت قويتاي كم زقبر اللي محارني زنزن فتصنا لك تقول كلها حجزي دعاء ناي عبادة ناي مسألة يبهال دعاء العبادة دماني انتاو تي نعمل خط ترئيلو قدائي مالتيو عمل خط ترئيلو دعاء خد قبر مكلها نال الله سبحانه وتعالى اتقرب انكلها سلزي اتي عمل خط مني خاتل زلغة عجي بجي كان الله نخالق اي كون ايو نخالق اون اي وهاب ايلكا نزل نقرزي ترقاقص تصدق مالتيو اذا خالق ازي ملائكا يخون لوخ الله سبحانه وتعالى يخون صحي تخون ورحي قرب تخون امني اب بحر زلو اب مريت اب سماي اب كل زلو زخون يخون فطرسي ام لخوت كم زي قبوه كله ام لخوت كاب كل فطور نتيكا مالتي نمن ترايب كازا ام لخوت زي نا الله سبحانه وتعالى نسو ترايبتي بحقي ام لخوت زي قبوه الكا نعو ترقاقص قلو مالتي اذا لا اله الا الله تول قالون مالت تأمل خط راينا الله سبحانه وتعالى يخون التبل كالون حداش أرستي وكا حداش تلوخ يكونة الله سبحانه وتعالى تمز حالفو لأخان تمز حالفو أنبياء كلهم نزا قال زياء مخصم رئيهم متعون زا قال زياء بقن دنعاء تلعيهم يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذن الله سبحانه وتعالى أبزن كلتا آيازين يا محمد تمكن يخذ سلدنا يوم لأخنا يوم لأخانسي كلهم حنت من اختيهم حزهم متعون يرم سخات لا إله إلا الله تبلت رأي أنا يتحرق ويتحد أملخو زقبهم ونعي أملخو التبلك عليا لإخنا التبلك علينا لإخنا يوم كم من تخلي تعالى تبل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول قد محجي بزحن لأخات أبزخونة أمة لإخنائنا السمكة من حدا قيتا أملخو كاب كلهم طاعوتاتون رحقوا كاب أم تطنققوا زبل حزم يمتلعيخهم سلزي زاقالزيا عبايك آلياتا شهادة أن لا إله إلا الله تبهال كاب شرك رحيكا نعا أن تدعى أقيمكا بحقي نعا أن تدعى عاتيركا بلبخا إلكايا في نعا زرعي نتبتات كله انت لأ أماليكا بأعى نجناتات مالتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة مجرشا هوتو أبزاد دنيا أونا مجرشا معانتو مجرشا ساعتو مجرشا قال زلنا أبزاد دنيا زئاء لا إله إلا الله انت لأ أخوينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبزني جنة خاتو إيو الله سبحانه وتعالى خفتم أهل الجنة سكين عانا أخو من نقول لنا كابهم يقبرنا كم هو النساء تأسر مستاقى داميتي نطبي ناي معازن اسلمناون انتا وأن محمد رسول الله كم هو محمد لوخ الله سبحانه وتعالى أخو مخان محمد بن عبد الله ترقاقز تنسكر له مالتي أبز حارسي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من ترى تتغيشون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنتم قدام وانت الأخان من بكاء كم تناتوا من اختحي زمن متهم قم تنائي مترشا لأخ نسو سلزخونة تزحارث هاي مانوتات كلهن بيتي نائي مترشا هاي مانوت سلة تسرز إذن تغني لمن كون مالتي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتأمن كاللخاون بخلهم أنبياء بتمزح على فلوخان آمين كمالتي قلن أتي نايمة الرشادين تقنوا هيمانوت نتخلوا حالف هيمانوتات الله سبحانه وتعالى زورو دوز تأمر دين الإسلام إيو سلزي تي كالمحجز نبري هيمانوتات كم ناي الهدايان يخون ناي كريستنا ازخل كل دينات زي بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسرزو ايو تتي قبول زخوني أبقد مع الله سبحانه وتعالى انتايو دين الإسلام يخون. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جيكا سلمنا كان هيمانوت زئلش ازي سبزي الله سبحانه وتعالى قبل أي الله سبحانه وتعالى أي قبلون إيو إذا هاي ما نتزي أما ترشاون إذا سبزي كافتهم كسار نياتات كخونيو ولاون ديتم معالتن يتكن عبادة يقبر الله خويبل إذا عباداناتو قبول يكونن فتصم أي طعمون إيو أما ترشاون كافتهم كسار نياتات كخونيو أبا الدنيا أي طعمو أبا آخرهون أي طعمو بخياتو تحزو وزلو هاي ما نت كنتو سلزخون باطل سلزخوني. سلازي تي قنع بينا تي قنع هيمانوت اينا ايون ترعى تباهدو تي دين اسلمنا يخون مالاتيو كلتا دين سلاسة دين بحاز دي خطر رخو ما يتغلن يخا تي قنع حاد ايو اتخالك كلو قنع ايكونن. سلازي اتي من اختي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دماني كم تزبلنا ايو نتي كل دينات زحالة في هيمانوتات شفينو حدش هيمانوت زبكا سلا زخوني وسلوتي ككن قبلو زلنا دين ازي دين زون الله سبحانه وكا ازي الأخ الله سبحانه وتعالى دين اسلمنا حزو زميته الله سبحانه وتعالى نعرب وينا كالا عاليت نحالا عاليت نخلطا عاليت هيدا اخون انت هيدا نمولو فطور عالمي لإخوة مالتيو. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله سبحانه وتعالى زي فرقان زي قرآن زي ناب نبي ناب باريا نفتي باريا أو مالتي ناب محمد صلى الله عليه وسلم زوردون من تايو مانتي نمول عالم أستنقاقين خخون نمول عالم نخطنقق. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بكار آية الله سبحانه وتعالى يبل كلهم خلقين كلهم فطورات إيو تلائخوا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا محمد يا رسول الله نزم سوات زي أم نزهز بي كله أنا هنا كل خاتكم تلائخ زمتاكو إيو بلهم كرب ويتاخب الله. سلزي النبي صلى الله عليه وسلم بعلم نحلم يوم ناب كله كم تلائكو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مالت زخون يخون سب ولاون كافتون قداموت هيمان زنبورو أي هداوان يخونو كريستان كريستنا يخونون سومون مخا آمنو تقديدو من بزناتين تلا أزي آمنو بعلم أبيوم نقبي إسات من إسات مريتهم مالت يوم كافتون أهل النار يخونو يوم يبلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ذا قدنيتي ما أهزلنا يسلمنا كنتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقصوه خلتي نقر زمان إتمارتي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلتي أن بحنسا تطميرنا النوامارتي ومخنياته تخلتي كد مخونتناي أملخوت انت دارئيناون نسان حزن أمارتي وهو الإخلاص والمتابعة نتهمنا كمون مختال مالتي تنسهم منصحنا مالتي تعبادنا هكا تأملخوتنا هكا كل نتيه وخاب شركي إن الله سبحانه وتعالى ترىك خون كله ومخاء تي أجباب ناتو تي التجباب راناتون أنت يخون مالتي ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قدي تخذ تلك تجبره وأن محمدا رسول الله سلزيتا كباميتي ما أذن من ناي إسلمنا زيات خون مالتي كل عبادة هاون قنع خون تدأ خون تجبره عباداتات الله سبحانه وتعالى قبل كانت الأخوين نزئة مجمرية كترقاقت على كامالتهم سلزي اتمرقات عون كالاو ترايا كولن انت يدعى كالاون لباون فيقبراون خوفنا اللو مالتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتأمن الله من كل خادم ما خبها لهم كله كم تزبلنا يو لأخ الله سبحانه وتعالى خم مخانم نمول عالم كم تلا أخو نايمي جرشا لأخو كم مخانم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو زخوني يخون سيبكا باخاتكم ويكونا انتهي دعلو لوخ الله نايمة الرشا دمدامي نبي إيو فلا نبي بعده دحل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي زبهاري اللم نبي خمت سيد حري محمد صلى الله عليه وسلم تبن فراخوين كحادش نبي ازي نجزع رسو تحدثيو زغطر مالتيو اذا شهد ازي اون ان محمد الرسول الله كتبر انكالخا انت اخاتب الزلخا مالتيو أنا تقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاز الزني نوعه زختل تبرع الله خمالته الدين ون حدش نجر بدعة البهار ون أي كأتون إيه أنت رأى بدعة تجبر الله خوينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي أزز ون ترى تجبر الله خوينك بعد خا يخون يلك حجي استقى حجي تشهادة أن محمد رسول الله بغضب أي حس كيان مالته خنياته الله سبحانه وتعالى بتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زنقرنا القرآن اليوم أكملت لكم دينكم إلى منايم استخاح عدش دين انت رأمسيكا وما تي كمال اتم لأنت ما يدين زبهل أي آمن كان لهم مالتيو ينات التراب على الله مالتيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم قبو تي توهبوا من أختي آيب صحوون جينا من لا أتالو تبلا الله مالتيو سلزي تشهادة نهكا تي مسكرنا ناي نحكى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأخ الله سبحانه وتعالى خم مخانم حجي قد لتان له ومالتهم تدعى كم زعاية تزي بدعى تقبر الله خوينك بعلى خان بأمر خان بدلية كان بناتك شهوان وين كان أفتدين حدسة تأتون تدعى الله خوينك كم تقبو انت هاد قبر زلك كان تدعى بحكي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعمل كنك كل تسوم زبولو خان زعززو خان حراي الكات قبل سمعنا وآمنا وطعنا اختبر لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم زمصوه كل وحي كان الله سبحانه وتعالى سلزخوني حراي تقبلي حراي اشي كتبر لك الأنبر سلمن طاي ازي تعزيزنا سلمن طاي كم زخوينو ازن طاي الكا نتيت زوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتنتصد ويكا كتتراتر يبل كان مالتي بحنقول كان بأمرخان سؤال كان نتيت زوات نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتنقطع يبل كان أبرسيو مستا زياون مستناي شهادة أن محمد رسول الله مسؤزعته قدعون تالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ودسبكم مخانم كتأمن لهم كافتي درجانات بماني زيادة كيتهبهم كبرتهم تحلون لهم كنت الله سبحانه وتعالى زكاتناتهم حقيتناتهم نسل تحلون لهم جن كابو حالفك كافتي زقبهم مثل زيادة السخاء كافتني الله سبحانه وتعالى مثلات نعم كتلبسوا من كلها وكانهم كتبوا من كلها حجي زا شهادة زياء كاب أتوطع الله خامالتيو شهادة أن محمد رسول الله كتبوا من كلها انتهي مالتيو أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم سي لوخ قويتا خم مخانو كمهون باريا قويتا خم مخاني خاتر رقا قزل لها ازلنا بلكا خلقا نزلنا مسكركا خلقا انتدعى تمليسكا غلو تقبل كينكا امو ناي قويتا مسالات ناي قويتا قطلات تبو امتدعى لها خوينكا حجتي شهادة ان محمد رسول الله كم قبؤون اي حسكايون مالتيو انتدعى النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب عنهم الله سبحانه وتعالى زيف لطوم كله بعلم كفلطو يخول يوم ستر نجر محبو نجر تبين انت رأخينك كفطرو يخول يوم خلقو يخول يوم ترأى تبين كينك تنى الله سبحانه ويكا لك كم تنى الله سبحانه وتعالى دعاء قبرنك لخا أنت ربي شافيني أنت ربي عافيني اختبرنك لخا لك حموقيا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت محمد يا رسول الله عافية ورد اللي شفاء ورد اللي كموت كاب حمام أحويني إزيتات ويكا ششاي هذا النجلس كهذا نلكا أب قبرهم كوينكا ويكا أب جزهم كخمزة أمس سلا دعاء قبر كلا خاجي إزي درت وتي كمالت يخاف حجي وتي كمالت يخاف تي شهادة أن محمد رسول الله زبر كاز بسكر كايو كابو فتصين كا رحلة كلا خامالت لذي تي شهادة أن محمد رسول الله كم زمال أيو زنت وتات زمال أيو مسلم تحلونهم كابت مسلم للعلون كتب بومي بالكان كم مسلنا يقويتان الله سبحانه وتعالى غير كون كتغرب يبالكان سلزي حتى تم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحري موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب درقي مسترخبه انتا يقيرو كيدو وتيو دعاخ قبر كله أنت ربي إنا كنا نستشفع أو نتوصل إنا كنا نتوصل برسولك وبنبيك فتسقنا وإننا نتوصل إليك بعم نبينا إلو العباس نع دعاء قبر لنا إلى ممالتي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نصوم دعاء قبر لهم نيرهم نصوم يسكدوهم نيرهم أفتي درك خون كله دعاء قبر نيرهم الصوم اسمته عمر الخطاب إبن نحن قد محجي تو نبينا محمد قال له بقوم قيرنا دعانا قبر الكانيرنا يا أنت أقول إيتاي الصهاون تهبئنا نيركا كاب درك إيه كاب شقرته وطناكا حجي دماني بدحر يوم إنه حاو بقوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسو دعاء يقبران لهم ونسك دعاناته تقبل النايل عمر بن الخطاب تزاربه مالتهم. فإذا في قبوهم كان حدوهم يبنان كابتي قبوهم ندعلون كنه بهم أي فكرة دنان إيو سلزي قيل السبات من الباش أمونغو اللهن أمونغو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتصم درت زي قبر الله مالت يوم مالت تي نا الله سبحانه وتعالى ترايز قبا ناي أم نخوت نقرات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كقبرو ترخبو مالت زي من الباش بكتور فقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خونو ويكا بدنكرنا خوني خيلو سلزي كنتنك قالنا مالتيو تي فقرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملوء زي قدل خونا لو جن كافتي زي قبو أم مسلون نابتي ناي قويتا درجة نخنبصهم أي فكرنا إيو سلزي انت رعا زي قبرنا تي شهادة أن محمد رسول الله جينا كم قبو أي حزنا يون أننا مالتيو ناوي لو مدرسنا شعبه من الباش أبزي دون تبنا يحايش مسلني مخلياتو درجة خمسة دقيق كوينو تزاربنا لنا زحاريس الزون كم تزبنا ينوي حديثي بزح فائدة زلو حديث بزحر استزحازة حريفي مالتي وخافتي كان دتا تسلمنا زلو حديث لزخونة ببحالي انا وصلنا ان شاء الله ابحانتي جلسة وكا ابحانتي درسي ديكونس ابزح درس داتنا وصلو ان شاء الله رب حقزنا دعانا قبركو نايلو معف درسنا بزيد مدمو إن شاء الله حطوا أنت دعا لخينو ويكا قلي قلي إذا حزنا فائدة بزيارة كنت أصوت درين ترى أخوينكم إن شاء الله أدل خفت وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفري.